رسول الله أو قصدت آماني فعفى رسول الله عفوا على حالي. عليك رسول الله أو قصدت آماني فعفى رسول الله على حالي. فأنت إذا ضاق الخناق وسيلتي وكم مرة فرجتها الجسر في فقاها بالتالي